صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفصيل الثاني من التفصيلات المطروحة في باب حجية الظهور هو المنسوب للفاضل القمي قدس سره عدم حجية الظواهر من عدم حجية الظواهر في حقنا وذلك لعدم كوننا مقصودين بالإفهام. على انه ماذا انا مراجعه الحقيقه ما فهمت انسان عن جديده للقوانين هو بس هذا هو راي معروف ما واحد هذا لي اخي العزيز وهي حجه اي الظواهر في حق خصوص المقصودين بالاسلام منسوب هذه الخوال الفاضل القمي عدم حجية الظواهر في حقنا لكوننا غير مقصودين بالإفهام وهي حجة في حق المقصود بالإفهام فقط. كلامه هذا مرتب من مقدمتين. الأولى إن حجية الظواهر تختص بالمقصودين بالإفهام دون غيرهم. المقدمة الثانية أن المقصود بالإفهام هو أن المقصود بالإفهام أو كلمة هو إحدث المقصود بالإفهام في خطابات أهل البيت عليهم السلام هو مثل زرارة ومحمد بن مسلم الذي كان طرفا للحوار مع الإمام عليه. ما نحن فلسنا مقصودين بالإفهام وبالتالي لا تكون الظواهر حجة في حقنا. شنو لازمه يعني يلتزم الرجال هجي ولا ما بس لازمه قدر. ولأجل هذا ولأجل رأيه هذا اختار انسداد قدس سره أي انسداد باب العلم والعلم قال بحجية مطلق الظن. فإن لازم هذا الرأي جميع الروايات روايات أهل البيت عن الاعتبار في حقنا في حقنا فاطمة. لأن أقصى ما فيها هو الظهور وهو حجة أي مظهور الولاء بحق زراع وأمثال أي المقصودين بالإسلام مع سقوط الرواية عن صلاحية الاستدلال أيبقى لدينا شيء يمكن الاستناد إليه أمين علم وهو واضح تحصيل العلم فهو ممكن ولم يقل أحد يمكن تحصيل العلم ولا علميا من سقوط الروايات عن صلاحية في حق فيتعين المصير قول بحجية مطلق الظن هذه هي دعوة صاحب القوانين صاحب القول لم ينقل عنه فرهن وإثبات لها ترى أن الشيخ الأعظم قدس سره في رسائله حاول الاستدلال عليها ذكر ما حاصله الآن هذا رح نذكر دليل هذه الدعوة لكن متبرع الشيخ الأعظم فذكر ما حاصله إنما يكون حجة فيما إذا احتمل هذا بخلافه بقرينة غفل عنها السامع إذا كان السامع يحتمل أن المتكلم نصب قرينة وهو قد غفل عنها هنا يكون الظهور حج ويبني عليه العقلاء في هذا يعني حالة اهتمام غفلة السامع عن القرينة وذلك لإطالة عدم الغفلة يبني عليها العقلاء عدم غفلة السامع حالة سماعه من هنا تكون إطالة الظهور راجعة الحقيقة وإن لم يصبح فيها تمام صبر نتيجة هذا في القضية لازمة يعني نتيجة حتمية لكلام ومن هنا تكون إطالة الظهور أصلا راجعا الى اطالة عدم الغسل، او بالاحرى معتمدا على عليه على اصالح المراه. هذا قد يسر اي شيء اخر. وإطالة عدم الغسل إنما في لنفي القرينة التي يحتمل خفاءها لأجل شنو؟ الغسل. ومن الواضح إن غير المقصود أيحتمل خطا القرين عليه فينفى أو تنفى بإطالة عدم الغسل، هو يحتمل وجود قرار لم يتوجه لها لا لغسله بل لعوامل اخرى. من قديم اعتماد المتكلم على قرين معهودة معهودة بينه وبين شنو مقصوده الذي يتكلم، لم يطلع عليها ولا يعرفها إلا هما. إن مثل هذه القرينة أيمكن نفيها بإطالة عدم الغسل؟ إذ عدم الاطلاع عليها ينشأ من الغسل من احتمال العهد الخاص بين المتكلم وقرته، اطالة عدم الغسل لا تتمكن من نفي مثل القرين، لا يكون الضرور حجة في حق غيري مقصود بالإثم أن احتمال القرينة العهدية مثلا لا يمكن نفيه بأصل من الأصول العقلاء، لا يمكن نفيه بإطالة عدم الغسل. ثم ذكر الشيخ الأعظم في ثنايا كلامه مطلبين يمكن جعل كل واحد منهما دليلا مستقلا على عدم حجية الظواهر في حقنا حتى لو كنا مقصودين بالإفهام، حتى لو كنا مقصودين بالإفهام لا يكون ظهور حجة في حقنا. الأول المنطق الأول هذا، إن عادة القرآن الكريم وأهل وأهل البيت عليهم السلام. فجرت على الاعتماد على القرائن المنفصلة. قد يذكر أحدهم عاما وبعد سنين متطاولة يذكر الإمام المتأخر مخصصا. سيرة العقلاء التي هي المدرك لحجية الظهور لا تشمل مثل الاسم المذكور عدم معهودية هذه الطريقة لدى العقلاء حتى يدعى انعقاد. سيرة العقلاء على العمل والظهور حتى في الحالات المذكورة. هذا المطلب كما تراه لو تم يثبت عدم حجية الظواهر علينا حتى لو كنا مقصودين بالإسلام. أن مدرك حجية الظهور وهو السيرة تصف بظواهر الإنسان اعتيال. ثاني المطلب الثاني الذي أشار له الشيخ الأعظم إن كثيرا من الأخبار قرأت عليها عملية التقطيع اذكروا سمع للأحاديث يذكروا قدر الحديث بدون غيره غيره بدون صدره اكتفاء بموضع الشاهد الذي يهمه. نحتمل وجود قرينة في القسم المحذوف الذي لم يذكر. السهل هو ما أدري تدعيه ما أعرفه لعله في شيء لا لا لا فالرجل ماذا نبي نذكر هذا بالصبر. في مثل هذه الحالة لا ينعقد الكلام ظهور لأن الشك ليس في أصل وجود القرين حتى يقال بأن العقلاء يعملون بالظهور في موارد. الشك في وجود القرين إنما هو من موارد الشك في قرينية الموجود. الموجود القسم المحذوف نحتمل قرينيته على القسم المقبول ومع احتمال قرينية الموجود لا ينعقد للكلام ظهور على ما قالوا. فإن الكلام إنما ينعقد له ظهور فيما لو جزم بعدم القرينة أو شك في أصل وجودها. أما إذا احتمل أن الموجود قد يصلح قرينه على القسم الآخر فلا ينعقد للكلام لا أقل لا يبني العقلاء على حتى لو قلنا ينعقد ظهور لا يبني العقلاء على حجيته. هذا بعد أنا أذكر ماذا أكثر لتوضيح المطلب. من قديم ما لو فرض أن شخصا كان يتكلم معك بكلام في الأثناء طرقت الباب أو طرق الباب ففاتت بسبب ذلك بعض الكلمات سماع بعض الكلمات فات عليه وكنت تحسب أن في بعض تلك الكلمات التي فات سماعها تحتمل ماذا؟ وجود ما يصلح للقرينية على الكلام الذي سمعته. هل تبني في مثل هذه الحالة على الأخذ بظاهر ما سمعته؟ لا تكترث باحتمال قرينية المقدار الذي فات سماعه. كلا لا تبني على الظهور بل تتوقف. هذا المطلب كما ترى لو تم يصلح ايضا كبيان مستقل منه على عدم حجيته ظهور في حقنا حتى لو كنا مقصودين به. هذه حصيلة ما في الرسائل. هاي الحكاية يكون لعله هو شيخ الأنصار عنده هاي الحالة يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب بعدين شو ظل مرة هذا يفلت ويقول له هذا ما ثابت ذاك معه. بس هذا الكلام هو ذكره تقريب لطيف إلى آخره. أو ثم حرفه والنردى قدس سره والسيد الخوئي قدس سرهما ترى في ربي توجيه الشيخ الأعرف لمدعى الأم لأنه مبني هذا التوجيه على كون إصالة الظهور راجعة إلى إصالة عدم الغسل كل مورد أمكن فيه جريان إطالة عدم الغفل أمكن حجية. كل مورد لا يمكن فيه أكيد فلا يمكن فيه هذا وذات المعنى هذا على هذا قابل للمناقشة لا يمكن فيه هذا كل ما لا يمكن فيه ذاك يعني إجراء إطالة عدم الغفلة لا يمكن في هذا حجية الظروف وهذا مطلب قابل للمناقشة هذا قاعد يكشف الآن الفوي أستاذ النائم قابل للمناقشة فنحن لا نسلم انحصار حجية الظهور بموارد قالت عدم الغفل بل حتى لو لم تجري إطالة عدم الغفل ادعي ان بالامكان شنو جريان إطالة الظهور يعني حجية إطالة الظهور الوجه في ذلك وأن إصالة الظهور أصل عقلائي برأسه وبنفسه آية حقيقة وليس راجعا إلى إطالة عدم الغفل العقلاء كلما شكوا في إرادة المتكلم لمضمون الظهور أو على ظهور حتى وإن احتمال القرينة ثابتا من جهة أخرى غير الغفل هكذا ادعى المرجو والخروج وهذا الكلام بهذا المقدار أو هذه المناقشة بهذا المقدار ناقض وتحتاج إلى تكميل يبين فيه يثبت فيه جريان إطالة الظهور حتى في موارد لا تجري فيها إطالة عدم الغفل إلا سيكون الكلام مجرد دعوة في مقابل دعوة هذا الطرف يدعي أنه لا تجري إطالة الظهور ما دام منشأ احتمال القرينة غير الغفل وهذا الطرف أي الخوء والنذر يدعون المقابل فيحتاج المرزى والخوء والخوء حدث الله روحهم الشديد إلى توضيح وإثبات وبيان لإثبات استقلالية إطالة الظهور في مقابل إطالة عدم الغفلة. في هذا المجال يمكن أن نوضح ذلك بأن حسب صار المجال ضيق إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.